الذي كثر منه وتعذب وتخطى فيخرج من 50 و100 شهر. جمعنا اهل العلم رحمه الله تعالى وباذن الله تعالى في المحاضره القادمه عندما نصف الفرق في من تولى او قام بشرح هذا الباب ان شاء الله تعالى ونتكلم على ذلك شيء من التفصيل. محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى ستدور حول هذه العناصر التالية. أول هذه العناصر نذكر جملة من الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في فضل هذا العلم، في فضل علم النحو. العنصر الثاني ننبه على علاقة هذا العلم بعلوم الشريعة كلها. العنصر الثالث نذكر حال السلف الصالح وكيف أنهم كانوا يتوسعون جدا في علم النحو. العنصر الرابع نبين أهمية هذا المتن المبارك. العنصر الخامس نذكر طرفا من ترجمة ابن مالك رحمه الله تعالى. ثم العنصر السادس أبين منهجي في شرح هذا الكتاب، ثم أختم معكم إن شاء الله تعالى بكلمة حول أهمية طلب العلم والثبات عليه. فهذه عناصر سبعة ستدور عليها بإذن الله تعالى هذه المحاضرة، وكذلك أيضا المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أولا نبدأ بذكر جملة من الآثار الواردة عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، الفقيه منهم والمحدث واللغوي وغيرهم. ليس الأمر قاصرا في مدح علم النحو على فئة اللغويين فقط، وإنما الأمر تعدى وزاد. فعلم النحو مدح من جميع فئات العلماء. عالم العقيدة كان يمدح هذا العلم، وعالم الفقه الفقيه كان يمدحه كذلك، وكذلك أيضا المحدث. سنرى أنه أمر من يأتي حتى يسمع منه الحديث، أمره ابتداء أن يتعلم هذا العلم. نبدأ بالآثار الواردة عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ثاني الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة وتثبت العقل. تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة وتثبت العقل. ورد عنه أيضا في الأثر الذي رواه أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى. هذا الورق يمكن أن نصور، لا إشكال يا جماعة، بدلا من أن تنشغلوا بالكتابة خذوه وصوروه، لا إشكال. وأيضا روى أبو بكر الأنباري الإمام اللغوي المعروف رحمه الله تعالى، قال: إن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، كتب إليه أن مر من قبلك بتعلم العربية، ثم قال: فإنها تدل على صواب الكلام. إذن عمر بين لنا فوائد ثلاثة في تعلم العربية: أولها أنها تثبت العقل، ثانيها أنها تزيد في المروءة، ثالثها أنها تدل على صواب الكلام. كذلك أيضا ابن أبي شيبة روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. وأيضا هذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أعرب القرآن فإنه عربي. وهذا ابن بريدة يحكي عن رجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقرأ آية بإعراب، لأن أقرأ آية بإعراب أحب إلي من أن أقرأ كذا وكذا آية بغير إعراب. كذلك أيضا هذا المحدث الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب رحمه الله تعالى كان يقول، وهو المحدث، كان يقول: ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. وهذا الحسن البصري سئل عن قوم قد اجتمعوا لمثل ما اجتمعنا عليه الآن، فقال، أو سئل عن قوم يتعلمون النحو اجتمعوا حتى يدرسوا هذا العلم، فقال: أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى يبين سبب كثرة الاختلاف بين المسلمين، سواء في ذلك مسائل العقيدة أم مسائل الفقه. يقول: ما جاهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. وبعض السلف أيضا كان يقول ما يشبه هذا القول، كان يقول: إنما أوتيتم من قبل جهلكم بالعربية. وابن رشد الحفيد لما سئل عن رجل يقول: إنه لا حاجة لنا إلى تعلم لسان العرب، ماذا قال ابن رشد؟ قال: ذاك جاهل جدا، ويؤدبه الإمام لخبث في ديني. قال: ذاك جاهل جدا، ويؤدبه الإمام إذا قال ذلك لخبث في ديني، فإنه لا يصلح ولا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بتعلم لسان العرب. كذلك أيضا ورد عن بعض السلف أنه قال: إن الصاد عن النحو الذي يصد الناس عن تعلم علوم العربية كالصاد عن القرآن، لأنه إذا لم يقم القرآن بالنحو فإنه لن يستقيم، لأن القرآن عربي، فالنحو هو عن طريق ضمته وفتحته وكسرته وسكونه هو الذي يقيم معاني القرآن. ولذلك أيضا قال الزبيدي رحمه الله تعالى صاحب تاج العروس، قال: من أبغض اللسان العربي، يقول الزبيدي صاحب التاج رحمه الله تعالى، من أبغض اللسان العربي أداه بغضه لهذا اللسان إلى بغض القرآن وبغض سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وذلك كفر صراح، وهو الشقاء الباقي والعياذ بالله. كذلك أيضا إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى يقول: الإعراب حلي اللسان، فلا تمنعوا ألسنتكم حليها. الإعراب حلي اللسان، فلا تمنعوا ألسنتكم حليها. وهذا السيوطي رحمه الله تعالى كان يقول: من فاته علم النحو فاته المعظم من علوم الشريعة. من فاته علم النحو فاته المعظم من علوم الشريعة. وهذا أيضا سماحة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كان يقول: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكذب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكذب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. هذا أيضا سماحة الشيخ محمد ابن صالح المنجد حفظه الله تعالى يقول: إن من أكبر أسباب النفور بين طلبة العلم وبين كتب العلوم الشرعية هو ضعفهم في هذه اللغة الشريفة. هذا جعل بينك وبين كتب العلوم الشرعية التي ألفها علماء الإسلام، جعل بينك وبينها بعدا تقرأ ولا تفهم. فلا بد من وجود هذا البعد، ولا بد من وجود هذا الشتات. ولذلك ما أصدق ما قاله إسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب، يقول: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن. لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين. وترى الوضيع إذا تكلم معربا، نال المهابة باللسان الألسن. ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني. فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن. والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. هذا بالنسبة لجملة بسيطة مما ورد من الآثار عن سلفنا الصالح. ولننتقل الآن إلى العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة، وهو: ما هو علاقة هذا العلم بسائر علوم الشريعة؟ ربما يقول قائل: لماذا أدرس الفتحة أو الضمة أو الكسرة أو السكون؟ ما علاقة هذا العلم بمسألة عقدية؟ أو ما علاقة هذا العلم بمسألة فقهية؟ أو ما علاقة هذا العلم بتفسير كتاب الله عز وجل؟ أو بحديث ننقله عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا في ذلك إلى ما قاله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ورد في الأثر عن بعض السلف أنه قال: إن الفقيه والمفسر بلا لغة وبلا نحو كالداخل غمار حرب، كالداخل في وسط حرب ليس معه سلاح، فهذا لا يشك بلا شك في هلاكه وأنه سيهلك. ولذلك يقول الزمخشري في المفصل رحمه الله تعالى، يقول: ولا تجد علما من علوم هذه الشريعة، فقهها وتفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع، ومكشوف لا يتقنع. وإن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه يفتقر وهو مبني على علوم اللغة. ولذلك يقول الشاعر: وما أصدق ما قال: يا حبذا النحو من مطلب تعال به قدر طلابه، كأن العلوم له عسكر وقوف خضوع على بابه. وذاكم ذكر لعلاقة هذا العلم بسائر علوم الشريعة، نذكرها علما علما، وذلك على سبيل نقول التمثيل لا الإحصاء، وإنما هو تمثيل فقط، وإلا فسيأتينا إن شاء الله تعالى في خلال دروسنا لشرح هذا المتن المبارك أننا في كل مسألة سنربط بين هذا العلم وعلوم الشريعة، فقهها وعقائدها وتفسيرها. فتجد ربما تحت المسألة النحوية الواحدة، نذكر ربما على سبيل التمثيل أيضا لا على سبيل الحصر، ربما نذكر مسألتين أو ثلاثة أو أربعة تحت كل مسألة بإذن الله تعالى. أولا نبدأ بعلاقة هذا العلم بعلم التفسير. يقول هشام بن عبد الملك وقد جمع بنيه، قال لهم: يا أبنائي تعلموا القرآن والنحو، فإن القرآن بلا نحو كالجسد بلا رأس. تعلموا القرآن والنحو، فإن القرآن بلا نحو كالجسد بلا رأس. كذلك أيضا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لن تعلموا القرآن معانيه وألفاظه حتى تعلموا إعرابه. لن تعلموا القرآن حتى تعلموا إعرابه. وهذا أيضا ابن عطية وأبو بكر الأنباري والعكبري وغيرهم من أهل التفسير كانوا يقولون جميعا إن إعراب القرآن أصل في فهم معانيه، ومن غير أن تتعلم إعراب القرآن فإنه لا يمكنك بحال من الأحوال أن تفهم معناه، إذ إن أصل المعنى هو الإعراب، وبدون الإعراب لن تستطيع أن تفهم المعنى. ولذلك هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. كان يقول: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. وهذا أيضا بعض السلف كان يقول: لو سقط النحو لسقط فهم القرآن، لو سقط النحو لسقط فهم القرآن. وهذا الزركشي رحمه الله تعالى كان يقول: واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من كتاب الله هو غير عالم بعلوم العربية. لا يمكنه أبدا أن يفسر شيئا ولو لفظا واحدا من ألفاظ الكتاب الكريم إلا بتعلم العربية. وهذا الزمخشري يحذر من يتعاطى التفسير وهو غير عالم بالعربية فيقول: ومن لم يتق الله في تنزيله فاجترأ على تعاطي تأويله فقد ركب متن عمياء، ركب على ظهر دابة عمياء، وخبط خط عشواء، وقال: ما هو تقول وافتراء وهراء، وكلام الله منه براء. وهذا أيضا مجاهد شيخ المفسرين، المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: لا يحل، يحرم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفسر شيئا من كتاب الله وهو غير عالم بلغة العرب. وشدد في ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يتجرأ فيفسر شيئا من كتاب الله إلا جعلته نكالا وعذبه لأنه تجرأ على ما ليس له. وهذا أيضا الزمخشري كان يقول: إن من يتصدر للتفسير يجب، وهذا هو لفظه، يقول: يجب أن يكون فارسا، هذا لفظه، يقول: يجب أن يكون فارسا في علم الإعراب. ما معنى فارس؟ قد بلغ درجة عالية جدا في علم اللغة حتى يستطيع أن يفسر. وهذا أيضا الجوهري رحمه الله تعالى كان يقول: وتمام شرائط المفسر، للمفسر حتى يفسر كتاب الله عز وجل وحتى يحل له هذا التفسير له شروط. من تمام شروطه قال: أن يكون المفسر، الجوهري يقول: أن يكون المفسر ممتلئا من عدة الإعراب. الزمخشري كان يقول: يجب أن يكون فارسا، وهذا الرجل يقول: يجب أن يكون ممتلئا من عدة الإعراب لا يلتبس عليه وجوه اختلاف الكلام. وهذا على سبيل المثال شيء من آيات الله عز وجل. شيء يسير نضرب به المثل فقط على أهمية هذا العلم لسائر علوم الشرع. قال الله عز وجل في كتابه: إنا وجدناه صابرا. وفي آية أخرى قال: فوجد عبدا من عبادنا. هنا اشتركت هاتان الآيتان في أن كل آية منهما قد ورد فيها لفظ الفعل وجد، صحيح؟ ولكن علم النحو يأتينا ويقول لنا إنهما وإن اشتركا في اللفظ ولكنهما يختلفان في المعنى، ولا أعلم هذا الاختلاف إلا رجل قد درس علم النحو. عندنا في علم النحو باب يسمى باب ظن وأخواتها، هذا الباب سيأتينا دراسته بالتفصيل إن شاء الله تعالى، أسأل الله التيسير. في هذا الباب فعل من أفعال اليقين يسمى وجد. هذا الفعل وجد هو من أخوات ظن، وظن وأخواتها سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها تنصب مفعولين. فإن وجدت الفعل وجد في القرآن وقد نصب مفعولا به أول ومفعولا به ثانية، فاعلم أنه ليس المراد منه ما يتبادر إلى أذهاننا من أنه بمعنى إيجاد الشيء بعد ضياعه، وإنما يكون المراد به حينئذ العلم. فانظروا معي في الآية الأولى: إنا وجدناه صابرا. وجد فعل ماضي، والنا فاعل، والها مفعول به أول، وصابرا إذن هنا وجد بمعنى علمناه صابرا. من أين نعلم هذا؟ من دراسة علم النحو. وفي الآية الأخرى: فوجد عبدا. هنا تعدى الفعل وجد ونصب مفعولا واحدا فقط، فكان معناه إيجاد الشيء بعد ضياعه وليس معناه العلم كالآية الأولى. فرقنا هنا بين المعنيين من دراستنا لباب ظن وأخواتها. كذلك أيضا آية أشكلت على بعض إخواننا، فيها الله عز وجل يقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الله هنا قال أو، تطرق احتمال إلى رأس بعض إخواننا فظن أن أو هنا على معناها من الشك. الله يشك فيما يقول؟ لا يمكن. نحن نعتقد أن الله عز وجل علمه شامل عام على سبيل التفصيل وعلى سبيل العموم سبحانه وتعالى، يعلم ما مضى ويعلم ما هو حاضر ويعلم ما هو آت سبحانه وتعالى. من ظن غير ذلك أو اعتقد غير ذلك كفر وخرج عن ملة الإسلام. هذا رجل سأل: كيف يقول الرب أو؟ وأو عندنا في اللسان الدارج معناها الشك، ولكن اسمعوا إلى ما ذكره النحاء تحت معنى أو هذه. أو هذه سيأتينا عند التفصيل فيها أنها إما أن تأتي في جملة إنشائية وإما أن تأتي في جملة خبرية، ومن غير دخول في تفصيل معناها نقول إن أو قد تكون بمعنى بل، وهنا فسرها المفسرون أنها بمعنى بل. ومن أين أتينا أنها قد تأتي بهذا المعنى؟ مما درسناه في كتب معاني الحروف كمغني اللبيب وغيره. إذن كان مرجعنا في التفسير إلى أين؟ لكتب اللغة. كذلك أيضا الرب سبحانه قال في كتابه: وحسبوا ألا تكون فتنة. قراءة حفص كما نعلم هي بفتح نون تكون، صحيح؟ ولكن هناك قراءة أخرى سبعية بضم النون: وحسبوا ألا تكونوا. هنا مرة قرأ بها السبعة تكون، ومرة أخرى قرأوا بها تكون. فهل هناك اختلاف في المعنى يترتب على الاختلاف في التلفظ أو في حركة النون؟ نقول نعم، يوجد اختلاف. فإن كانت النون مفتوحة كانت هنا حسبة على معناها الأصلي من الظن، وكان معنى الآية وظنوا ألا تكون. ولكن لو كانت الآية بالرفع، برفع النون، لكان المعنى وتيقنوا ألا تكون. فسبحان الله، من أين علمنا هذا؟ أيضا علمناه من علم النحو، أن أن في اللغة العربية قد تأتي مخففة من الثقيلة وقد تأتي ناصبة، فإن أتت ناصبة كان المعنى وظنوا، وإن أتت رافعة كانت مخففة من الثقيلة وكان المعنى وتيقنوا، كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا طرف يسير من علاقة هذا العلم بعلم النحو. أما علاقته بعلم الحديث، كثير من إخواننا مشغوف قلبه بتعلم علم الحديث، ولكن نقول له قف عندما ورد من الآثار عن سلفنا الصالح وانظر إلى المحدثين بماذا كانوا يأمرون من يأتيهم ليتعلم علم الحديث. كانوا بداية يأمرون بتعلم علم النحو قبل أن يتعلم علم الحديث. الأعمش المحدث المعروف رحمه الله تعالى، أتاه رجل وطلب منه أن يتعلم عنده علم الحديث، والأعمش محدث. فلما قرأ هذا الرجل على الأعمش أخذ يلحن، فقال له الأعمش رحمه الله تعالى: تركت ما هو أولى بك من علم الحديث. انظروا إلى المحدث ماذا يقول، قال له ماذا؟ تركت ما هو أولى بك من علم الحديث. فتعجب الرجل: وما هو أولى من علم الحديث؟ الذي أعلم به صحيح الحديث من سقيمها. قال: علم النحو، ابدأ به أولا. ثم يقول وكيع الذي أتاه ليعلمه الحديث، يقول: فأملى علي الأعمش النحو، ثم يعني بعدها أملى علي الحديث. وهذا أيضا رجل ذهب، هو الدراوردي، ذهب يقول المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث، يقول: فقلت ربما قرأ ولحنت. فقال له أبوه: ويحك يا دراوردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى، أولى بك قبل أن تقرأ الحديث أن تتعلم علم النحو. ولذلك النووي رحمه الله تعالى كان يقول: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وهذا أيضا ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يقول: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شيء من عيب اللحن والتحريف ومعرتهما. اللحن سماه ابن الصلاح معرة، عار أن تلحن في كلامك، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بل إن من المحدثين من كان يعد له ذنبا من الذنوب. هذا أيوب السختياني المحدث رحمه الله تعالى كان يقرأ حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فلعنت فاستغفرت الله، يعني أنه عد اللح ذنبا من الذنوب. ولذلك الأصمعي رحمه الله تعالى كان يقول إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو، إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب، اسمعوا يا أخواني، يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال النبي مرفوعة وأنت لجهلك باللغة قلتها منصوبة، كذبت أم لم تكذب؟ كذبت، فتدخل في جملة الحديث أم لا تدخل؟ إذن صن لسانك عن اللحن في حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا هذا محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعدد نعم الله عز وجل عليك، وذكر أن أهم نعمتين عليك، أن من أهم نعمتين عليك أنه تعلم العربية، وقال في نهاية كلامه رحمه الله تعالى ولو لم أتعلم العربية لم يكن لي سبيل إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا محدث آخر من محدثي هذا العصر شيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان يشرح الحديث وكان يخلل دروسه بالسؤال عن الرجال، لا والله كان يخلل دروسه بالسؤال عن الشواهد الشعرية وعن إعرابها، وكان يقول يا أبنائي إن كان لي عندكم نصيحة متقبلة فاهتموا بالنحو، هكذا نقل عنه بعض تلاميذي. كان يقول يا أبنائي إن كان لي عندكم نصيحة متقبلة فاهتموا بالنحو، وهو المحدث رحمه الله تعالى. كذلك أيضا هناك مسألة قد اختلف فيها علماء هذا العصر واختلفوا فيها اختلافا واسعا، محدثوا هذا العصر اختلفوا فيها، وهي مسألة الحديث الحسن لغيري. بعض العلماء قال إن الحديث الضعيف إذا ورد من طريق آخر ضعيف فإنه لا يقوى ويبقى على حاله ضعيفا، وبعضهم قال بل إن هذه الطرق يشد بعضها بعضا فتصبح صالحة للاحتجاج وتصبح من باب الحسن غيره. هذان فريقان من المحدثين اختلفوا في هذه المسألة، وهذه المسألة يترتب عليها كما تعلمون أحكام شرعية، لأنها تحتها جملة من الأحاديث التي هي من قبيل الحسن الغيري. ولكن يمكننا عن طريق قاعدة لغوية أن نرجح كما كان سلفنا وكما سيأتينا في الآثار، كانوا يرجحون في مسائل الفقه عن طريق اللغة كما سيأتينا. عندنا في اللغة العربية أن الحرف إذا كان ساكنا والتقى ساكنا مع حرف آخر من جنسه فإنه يصبح حرفا مشددا، صح ولا لا؟ باء ساكنة مع باء ساكنة ما الذي يحدث؟ تصبح باء مشددة. ومن هذا الباب نقول إنه كما أتى في اللغة أن الحرف الضعيف يشد أثره حرف آخر ضعيف، فكذلك الحديث الضعيف يشد أثره حديث آخر ضعيف. كذلك أيضا مما ورد في أهمية هذا العلم، وهي علاقة هذا العلم بالفقه الأكبر، بعلم العقيدة. هذا العلم رأس عند علماء أهل السنة في الدفاع عن الكتاب الكريم، وهو كذلك رأس عند المبتدعة يستغلونه في الانتصار لبدعتهم. علم النحو هذا المبتدعة يستغلونه في الاستدلال على فساد عقائدهم، وكذلك أيضا أهل السنة إذا ردوا عليهم فإنهم يردون عليهم من باب اللغة الذي استدلوا به من قبل ابتداء. ولنبدأ أولا قبل أن نمثل على هذا بجملة من الآثار الواردة عن سلفنا الصالح التي تبين أهمية هذا العلم في باب العقيدة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل كفروا بحرف واحد. علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنه كان يقول: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل كفروا بحرف واحد. كانت الإنجيل الكريم مسطورة وهو أنا ولدت عيسى، فخففوا اللام فقالوا أنا ولدت عيسى فكفروا، كما يقول علي رضي الله عنه. كذلك أيضا هذا ابن جني عثمان الإمام اللغوي المعروف رحمه الله تعالى كان يقول: إن أكثر من ضل من أهل الشريعة وحاد عن الطريقة المثلى فيها فإنما استخفه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة التي خوطب الكافة بها. وتأملوا معي هذه الأمثلة. عندنا في قراءة حفص أن الله عز وجل قال في كتابه: بل عجبت ويسخرون، بفتح التاء أم بضمها؟ بفتحها. بل عجبت، صح؟ هذه القراءة وردت بفتح التاء، وبعض السبعة قرأها بالضم: بل عجبت. أتى هنا أهل السنة رحمهم الله تعالى فقالوا: إن هذه الآية التي وردت بضم التاء دليل على إثبات صفة العجب لله، لأن الرواية لو كانت بضم التاء لكان المعنى أن العجب أتى من المتكلم سبحانه، فكانت هذه الآية دليلا على إثبات صفة العجب لمن؟ لله عز وجل. وتأملوا لما اختلفت القراءة وأتت بل عجبت بالفتح، ماذا كان المعنى؟ عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ورد في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة، بضم التاء المربوطة في صدقة. الشيعة والروافض عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هؤلاء الروافض قالوا إن الرواية الصحيحة لهذا الحديث ليست هكذا، وإنما هي: ما تركناه صدقة بنصب التاء. ويختلف المعنى بينهم اختلافا شديدا كما بين المشرقين. تأملوا معي، عندنا الرواية الصحيحة التي مشى عليها أهل السنة وعمل بها الصحابة ومن بعدهم هي: ما تركناه صدقة بضم التاء. أتى هؤلاء المحرفون فقالوا بل إن رواية هذا الحديث ما تركناه صدقة بنصب التاء، وبينهما فرق شديد. إن قلنا إن الرواية بالرفع كانت ما هنا موصولة بمعنى الذي، وكان معنى الحديث إن الذي تركناه من مال فهو صدقة لوجه الله، وإن كانت الرواية بالنص كما نصب بذلك الروافض عليهم لعائن الله كان المعنى أن ما هنا ناسية، وكان المعنى أن المال الذي تركناه ليس صدقة. تأملوا الفرق. رواية الضم تثبت أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة وليس ميراثا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وبناء على رواية الرفع لما أتت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة. صحيح، إن الذي تركناه ليس ميراثا، إن معشر الأنبياء لا نورث كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت رواية الرفع هي التي استدل بها أبو بكر على فاطمة حتى لا يعطيها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء كما تعلمون يسبون أبا بكر لعنهم الله تعالى، ولعن كل من تجرأ على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا إن أبا بكر منع فاطمة ميراث أبيها، والرواية عندنا بالنص، وتكون ما هنا نافية، أي لم نترك ما لنا صدقة للناس، والمعنى إنما تركناه ميراثا لأبنائنا وأولادنا. كذلك أيضا مما يدخل تحت هذا الباب، تحت باب العقيدة، قال الله عز وجل في كتابه وكلم الله، الله صح بالرفع، وكلم الله موسى تكليما. أتى أهل التحريف، وكما قلت لكم إن اللغة يأخذ بها أو يستدل بها المبتدعة أحيانا على بدعتهم، ولكنهم ربما يلبسون في القواعد التي يستدلون بها كما سيأتي على سبيل التفصيل كل في باب. أتى هؤلاء المحرفون المعتزلة وأشبههم، قالوا إن الآية ليست هكذا، وإنما هي وكلم الله موسى تكليما، فتحولت الآية بنصب لفظ الجلالة إلى أن المتكلم هو من؟ موسى. بينما الآية كل السبعة وكل القراءات الشاذة حتى كلهم قرأها بماذا؟ بالضم، لتثبت أن الكلام صفة من صفات الرب سبحانه. وهناك أمر آخر استغله الزمخشري، هذا الرجل أتى على كلمة كلم هذه وقال وكلم الله موسى تكليما، قال إن كلم هنا ليس المراد بها الكلام الحقيقي، وإنما المراد بها جرحه بمخالب الحكمة. كذا يقول الزمخشري، يقول إن كلم هنا بمعنى جرح بمخالب الحكمة. ولكن نحن إن رددنا عليه ونحن في مجلس نحن نرد عليه من باب العقائد، لا نقول إن الله عز وجل قال في كتابه إنني أنا الله، لا نقول هذا، وأثبت الكلام أهل العلم كلهم. نرد عليه من الناحية الإجماع اللغوية. تأملوا معي هنا هذه الآية، الله قال فيها وكلم الله موسى وسكت، ماذا قال بعدها؟ وكلم الله موسى تكليما. لما أتى الرب سبحانه بكلمة تكليما هذه أزاح قول كل قائل. خلاص كده لسه. أزاح قول كل قائل يقول إن المراد بالكلام هنا ليس الكلام الحقيقي، لأن تكليما هنا يسميها النحاة مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله، وكأن الله عز وجل قد قال وكلم ثم أراد أن يؤكد فقال بعدها وكلم. إذن هناك أدنى احتمال إلى أن يكون المراد ليس الكلام الحقيقي. من أين رددنا يا جماعة؟ من اللغة. كذلك أيضا الله عز وجل، وأختم بهذه في علاقة هذا العلم بعلم اللغة، الله عز وجل قال في كتابه والذين يتوفون منكم، قال يو ولا يا صحيح، السبعة كلهم قرأ والذين يتوفون بضم الياء، وهناك قراءة شاذة، والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى كان يستدلان بالقراءة الشاذة، فقرأ بعض القراء قرأها كذا والذين يتوفون، فتح الياء أم لم يفتحها؟ أما على قراءة الضم فإن المعنى أن الذي يتوفى الأنفس هو الله عز وجل أو الملائكة أو ملك الموت. أما على قراءة الفتح فإن أهل العلم قد استدلوا بهذه القراءة على جواز أن يقول فلان المتوفي بكسر الفاء، لأن الآية هنا لم تكن مبنية للمجهول وإنما هي مبنية للمعلوم، فيكون المعنى أن الإنسان قد يسمى متوفيا بكسر الفاء. وبهذا قال سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ولذلك سبحان الله هذه قراءة كثير منا كان يعتقد أن هذه الكلمة لا يجوز لنا أن نقولها أم لا صحيح، ولكن بهذه القراءة استدللنا على أنه يجوز أن يسمى الإنسان متوفيا. واسمعوا أيضا إلى هذا الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قدم أعرابي المدينة حيّ على الصلاة. هيا للفلاح. انا كل اسبوع هجيب لحضرتك اسطوانه عليها المحاضره مرئيه ومسموعه. لا مسموعه بس يعني المسموعه الفرد بتاعي ان مش منها، لان ممكن الاخوات فوق في القران يكتبوا. ما انا بجيب ملف، الملف دوت لو حضرتك فتحته هتلاقي المرئيه لوحدها والمسموعه لوحدها. القط حضرتك المسموعه ميت كتير. ان شاء الله. طيب بسم الله. يعني ذكرت ان الحديث الضعيف يتقوى بحديث ضعيف مثلي، لا شك ان المراد هو الضعيف ضعفا يسيرا، واما الضعيف ضعفا شديدا الذي لا ينجبر، او الضعيف ضعفا شديدا فهذا لا ينجبر حتى وان تعددت طرقه كما قال المحدثون رحمهم الله تعالى. هل شرح فضيلتكم الألفية ينفع المبتدئ؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني هذا سأنبه عليه في الأسبوع القادم، ولكن أنبه عليه على عجالة الآن أنني لم أبدأ شرح الألفية يوما ما إلا وكل الطلبة الذين كانوا أمامي كانوا مبتدئين. إن شاء الله بفضل الله عز وجل سترون أن علم النحو ليس صعبا كما يظنه الناس. بفضل الله ستجدون أن الأمر سهلا جدا ويسيرا جدا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الذي يخاف منه اليوم سيصبح فيه بإذن الله سبحانه إماما في الغد إن شاء الله تعالى. وسألوا إخوانكم الذين تعلموا من قبل، كلهم كان يخشى هذا العلم وكان يخاف منه، وإذا به الآن يستطيع أن يقرأ ولا يلحن، وقد وصل إلى درجة طيبة حتى أنه يقول أنه كان في البداية يمسك بكتب أهل العلم ويقرأ فيها ولا ينتفع ولا يفهم، وإذا به يقرأ الآن وينتفع ويفهم والحمد لله. فالأمر إن شاء الله تعالى جماعة إنما هذا الذي نحن فيه أو وصلنا فيه إنما هو من رواسب الاستدمار وليس الاستعمار. فالاستدمار لما جاء إلى بلاد المسلمين علموا أن كتف أمة الإسلام إنما يؤمن من قبل اللغة العربية، فحاربوا اللغة، لأنهم إذا حاربوا اللغة وهدموا اللغة هدموا الدين. ومن هذا الباب أصبح هناك من الناس المسلمين من يحب اللغة الإنجليزية أكثر من حبه للغة دينه. إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه المحاضرات أسأل الله عز وجل أن أكون سببا في تحويل الأمر إلى حب لغة القرآن وإلى بغض لغة الكفار كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. حاضر. طيب أنبه على أمر آخر الشيخ تامر قاله لي الآن، الذي يرى من نفسه أنه يحتاج إلى أن يمهد في شرح الألفية إن شاء الله تعالى، عندنا جبته هنا يوجد هنا عند الشيخ إسماعيل حفظه الله تعالى ملخص لشرح الآية الرومية. هذا الملخص تقريبا لا يزيد على 10 محاضرات. هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى محاضرات ملخصة، كنت قد شرحتها في معهد الرحمة. هذه الملخصات الحمد لله، هذه المحاضرات موجودة إن شاء الله ستكون موجودة في الأسبوع القادم عند الشيخ إسماعيل حفظه الله تعالى. طب نعود إلى ما كنا بصدده، وأود أن ندخل في علاقة هذا العلم بعلم الفقه. علم الفقه نستطيع أن نقول أنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يأمل أن يأمل من الأمل أن يكون فقيها بحق إلا إذا كان عالما بعلم اللغة. ولذلك أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى عندما تكلم عن شروط المجتهد قال إن من شروط المجتهد حتى يصبح مجتهدا بحق أن يكون حافظا للكتاب، لا، قال أن يكون عالما باللغة حتى تكون مجتهدا، فلا بد أن تكون عالما باللغة. حتى إنه قال إن الرجل لو جمع كل العلوم ولكنه لم يتعلم لغة القرآن والسنة فإنه لا يسمى مجتهدا. ولذلك في الأثر الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول ولن يستكمل المرء صفات الاستدلال، ولن يستكمل المرء الإنسان الذي يريد أن يتفقه لا يستكمل خلال وصفات الاستدلال ما لم يكن ريان شبعان، ما لم يكن ريان من علوم اللغة. ما لم يكن إيه يا جماعة؟ انظروا إلى لفظي، ما لم يكن ريان. وهذا أيضا أو ويقول أيضا رحمه الله تعالى ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو، يقول أبو المعالي رحمه الله تعالى ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو. وهذا أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى كان يقول من جهل اللغة وجهل النحو لم يحل له الفتية، من جهل اللغة وجهل النحو لم يحل له الفتية. هذا بعض مما ورد عن الآثار. ولذلك كان سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذا أيضا الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى في شرحهما على البلوغ أول ما يفعلون أنهم يتناولون ألفاظ الحديث الذي يشرحونه ويشرحونه لغة أولا، بل كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يزيد على أنه كان يعرف ألفاظ الحديث قبل أن يتناول شرحه. وكان الشيخ عبد الله الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى يفعل هذا ويبين ما يتفرع على المسألة اللغوية أحيانا من فروع لغوية أيضا. ولذلك كان هؤلاء يعتمدون اعتمادا كليا في بدء الأمر على تعلمهم علم اللغة. وأمر آخر يا أخواني أنبه عليه هو أمر أيضا فيما يتعلق بالفقيه. هذا الفقيه لا شك أنه إذا صعد إلى الناس يكلمهم فإنه سيكلمهم باللغة العربية، وبلا شك لن يكلمهم بالعامية، فإذا تحدث معهم ولحن فإن هذا يكون صادا عن أخذ العلم منه. ولذلك يقول سماحة الشيخ ابن عثيمين وكم من فقيه ترك من أجل لحنه، وكم من فقيه ترك من أجل لحنه. وكان السلف يقولون إن من يلحن في كلامي لا يوثق بعلمي، لا يوثق بعلمي، إن من يلحن في كلامي لا يوثق بعلمي. وكانوا يقولون إياكم ولحن الفقهاء، وكانوا يقولون أيضا إياكم ولحن الفقهاء. وخذوا مني بعض المساك التي ينبني فيها الفقه على علم اللغة. ذات مرة كتب الخليفة الرشيد إلى الفقيه الحنفي أبي يوسف رحمهم الله تعالى، كتب إليه يسأله عن قول القائل: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث، وفي رواية ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم. انظروا ماذا قال: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم، فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاثا، وفي رواية أخرى لهذا البيت قال ثلاثا بالنص، ومن يخرق أعق وأظلم. سأل الرشيد أبا يوسف في هذه المسألة، سأله: إن رفعت ثلاث ما الحكم؟ فما الحكم؟ وإن نصبت ثلاث فما الحكم؟ فلما أتى المرسل بهذه الرسالة إلى أبي يوسف، قال أبو يوسف: هذه مسألة نحوية فقهية، أخاف أن أقول فيها برأيي. فأخذ المسألة وذهب إلى الكسائي فوجده في فراشه، فتلا عليه البيتين، فقال الكسائي إمام الكوفيين في النحو رحمه الله تعالى، قال: أما إن رفعت ثلاث فإن الطلاق يقع مرة واحدة فقط، وإن نصبت ثلاث وقع الطلاق ثلاثا، حل فرج من حرمتي ترتب على فتحة وضمة. صح ولا غلط؟ صحيح. كذلك أيضا تأملوا معي هذا المثال، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان يفتي به. رجل نحوي ذهب إلى القاضي وقال له: أنا قاتل غلامك. قاتل هنا بتنوين أم من غير تنوين؟ يلا يا جماعة، ها، من غير تنوين. وقال له آخر، هو أيضا نحوي، قال له: أنا قاتل غلامك. بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ الرجل الذي قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الرجل الذي قال من غير تنوين يقام عليه الحد ويقتل، وأما الذي قالها بالتنوين لا يقام عليه الحد. سبحان الله، قطع رقبة بتنوين وبعدمه، صح ولا غلط؟ لأن الذي قال أنا قاتل غلامك من غير تنوين فإنه قد قتله بالفعل، لأن اسم الفاعل قاتل إذا لم ينون لم يدل على الاستقبال، وإنما دل على الزمان الماضي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. فإن قالها بالتنوين فإن المعنى أنا قاتل غلامك بعد ذلك، يعني في المستقبل. فالأول لأنه قال اللفظ الذي يدل على حصول القتل بالفعل أقيم عليه الحد، والثاني الذي قالها بما يدل على النية دون الفعل يقع عليه الحد؟ لا يقع. عن طريق يا جماعة تنوين من عدمه. كذلك أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، أكثر المحدثين على أن الرواية في هذا الحديث برفع التاء من زكاة ثانية، وبعض المحدثين وهم قلة ضبطوها بالفتح. إذن اختلفت رواية هذا الحديث على فريقين، بعضهم قال زكاة الجنين زكاة أمه، وآخرون قالوا زكاة الجنين زكاة أمه. الفرق الآن هو في ضم وفتحة. جمهور أهل العلم على أن الرواية بالضم، وبناء على أن الرواية بالضم قالوا إن الجنين إذا سقط من بطن أمه بعد ذبحها ميتا لم يتحرك فإنه يحل حتى ولو كان ميتا، على الرواية بإيه؟ بالضم. معايا ولا إيه؟ على رواية الضم. والرواية الأخرى بالفتح قال بها الأحناف رحمهم الله تعالى، قالوا إن المراد هنا إن زكاة الجنين كزكاة أمه، فكما يجب ذبح الأم فكذلك يجب ذبح الجنين. وبناء على قول الأحناف على رواية الفتح يكون الجنين إذا سقط ميتا يحل أم لا يحل؟ لا يحل. وإن سقط حيا لم يحل إلا بعد ذبحه. انظروا يا جماعة، حل شيء من تحريمي بناء على ايه؟ فتحة وضمة. خلاص كده شكنا؟ طيب ان شاء الله باذن الله تعالى يا جماعة، يعني هذا الاسبوع اعتذر لكم عن بعد العشاء، وان شاء الله في الاسبوع القادم سيكون موعدنا من بعد المغرب الى بعد العشاء بما لا يزيد عن نصف ساعة ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله يجزي حضرتك خير يا رب. الله يجزي. شلوا الله يبارك في حضرتك، الله يجزيك خير يا رب، الله يبارك فيك يا اخي، الله يعزك يا رب. الهادي احنا قلنا بقى احنا بنسلم.